مشكلتها الوحيدة الإنسان. تغتاب وتتكلم وتلعن وتسب وتسوي نميمة. قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. وقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. لأن اللسان ربما يجر على الإنسان ويأتي الإنسان بسيئات ما كان سيتوقعها أبدا. فمن رحمة الله تعالى أحيانا أن يأخذ من الإنسان نعمة من النعم لأنها إحسان إليه. تبغى دليل آخر؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. في ناس إذا كان راتبه 2000 ريال يا الله يكفيه، تجد أنه يصلي في المسجد ويمر على والدته كل يوم يزورها ويسلم على جيرانه ويزور خواته ويتصل بهم ويتعامل مع زوجته وعياله تعامل جيد، ولا يشرب خمر ولا يدخن ولا شيء، حبيب ولطيف. لكن فجأة جاء ورد 10 ملايين، قالوا وانا نحصل تاجر، طيب ليش ما اسافر مثل ما يسافرون الناس؟ بدا يسافر ويشرب خمر، يقع في مخدرات، انا مشغول الحين، عندي عقار وعندي شغل، ما عندي وقت اذهب ازور الوالده ولا ازور اخواني ولا اجلس مع جيراني، اصلا انا صرت ارجع متاخر البيت، ما استطيع اصلي الفجر في المسجد، ولا صار النعمه التي جاءته شرا عليه. لو ان الفقير احسن. صح صح ولا لا؟ لو ان الفقير احسن. لا هو ذهب اللسان واللمس بالفعل. ايه ممتاز، يعني يفهموا. ويقول عليه الصلاة والسلام هنا، إن يقول الله تعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أقرته لفسد. يعني الله تعالى يعطيه فلوس ويخليه غني، لأن لو أخذ منه المال بدأ يسرق، يروج مخدرات، ربما يصنع خمور ويبيع، فالله تعالى يعطيه فلوس حتى هو ما يفعل المعاصي. ولذلك الله تعالى يا أبنائي يقس النعم بين الناس بحكمة وعلم وإحسان. واعلم ايضا ان كل نعمه اخذت منك ان الله تعالى سيجعلك يوم القيامه تفرح انها اخذت منك، يعوضك بها في يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمه البصر، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن، يعني ليس لعبد المؤمن اذا اخذت حبيبتي في الدنيا فصبر للعينين، اخذت حبيبتي في الدنيا العينين فصبر ليس له عندي جزاء الا الجنه. إذا رب العالمين يعلم بشوقك ومحبتك أنك تصير مثل الناس، تسمعك تتكلم، يعلم أنك ترغب في هذا، لكنه تعالى أخذه منك ليعوضك يوم القيامة خيرا. ثم الحمد لله أن الله جل وعلا جعل الإنسان سليم اليد وسليم القدم. بعدين سبحان الله أنا ألاحظ أيضا، أنا زرتكم على قلة زيارتي، لكن يعني حضرت معكم مرارا ولاحظ أن بينكم بين يعني الرسوم من التعارف والتحارب واجتماع القلب والضحكات إلى بعض والأنس مع بعض بينهم أشياء لا أجدها عند غيري. أنا ألقي محاضرات عند ناس يسمعوني مباشرة، تجد والله بعض الوجوه فيها من الحزن والمصيبة والاكتئاب الشيء الكثير، تشعر ان عنده مصائب الدنيا كلها، بينما بعضكم الان او كلكم انظر اليه عايش حياته ومبسوط ويعني ويشعر بفرح داخلي حتى مع زملائه مع اصدقائه. شوف كيف الله تعالى يعوضك بالراحة النفسية اذا اخذ منك شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك بكرة. صلى الله أن يجعلك مباركين أينما كنت. أنا حقيقة اليوم أيضا كنت في حلقة التحفيظ يعني للصوم كان الشيخ أبو بكر صلى الله عليه وسلم والإخوة والشيخ أحمد والإخوان معنا. فأعجبني أنهم مع كونهم يعني صوم لا يسمعون إلا أنهم حريصون على أن يحفظوا القرآن. احرص يا ابني يكون لك أثر بصمة في الحياة. احرص يكون لك بصمة في الحياة. في ناس يا جماعة صم وبكم ومع ذلك شغال من خلال الإنترنت ويسلمون على يده الناس. ينشر مقاطع الفيديو النافعة. وإذا بنجها مع بعض ويترجم الشيء من العربي إلى الإنجليزي أو إلى اللغات الأخرى المتعددة. ويدخل المواقع الأخرى وينشر فيها هذا. فربما اطلع بعض الناس على امر انت ترجمته او نشرته واسلم وكان لك بذلك اجر. ما دام تستطيع يكون لك بصمه في الحياه احرص ان يكون لك بصمه. بصمه في الدعوه الى الله تعالى. بصمه في العمل مع جمعيه خيريه. بصمه في كثره القراءه ايضا. كثره القراءه في الكتب والقراءه وطلب العلم والمعرفه. يعني ليش ما تكون انت يعني عالم من العلماء في مجال في الصم وتصير كما ان الاخوه عندهم محفظ للقران اصم ويحفظ صم كذلك يصير في واحد فقير عنده معلومات فقهيه وهو اصم ومباشره يشرح الفقه للناس الصم. ليش ما يكون كذلك؟ ليش ما تقرا مثلا كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين كتاب في الفقه او ملخص الفقه للشيخ الفوزان او غيره او كتب فتاوى فتاوى ابن باز فتاوى ابن عثيمين كتب الفتاوى ليش ما تقرا فيها كثيرا لحد ما يصير عندك معلومات. اذا الواحد يصلي واتقى الوضوء ماذا يفعل؟ خلاص المعلومه عندك تاتي وتقدمها لزملائك تقدمها بالاشاره مباشره له. واحد فرضا اشترى اضحيه وبعدين هذه الاضحيه قبل ما ياتي يوم العيد ماتت الاضحيه قبل ما يذبحها هل لازم يشتري اضحيه ثانيه ام هذه تكفي؟ طيب بدل ما تذهب تسال لك واحد من المشايخ انت يصير عندك معلومه وانت اللي تعطي زملائك الصوم تعطيهم هذه المعلومات. يعني ليش ما يكون عندك خطه مع نفسك انك تطلب العلم حتى تكون انت فقيها في عند اصحابك اللي عندهم نفس يعني طبيعتك. ليش ما يكون عندك هذا؟ هذا مهم صراحه بكثره معرفه او تعطيهم قصصا في السيره كل ما جلست معهم تقول لهم انا بعطيكم قصه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيهم قصة من قصص السيرة النبوية مثلا تتحدث معهم فيها. هذا يا ابني إذا عملته والله ستشعر في داخلك بسعادة عظيمة. تشعر بأنس وسعادة. تشعر أنك لك تأثير في الحياة لك تأثير في المجتمع. هذا أيضا مهم. كذلك من أهم الأشياء حسن الخلق مع الآخر. حسن الخلق مع أهلك. حسن الخلق مع زملائك. حسن الخلق مع جماعة اللي بتشوفهم في المسجد. حسن الخلق عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ما في شيء أثقل من الأخلاق الحسنة. إذا كان الإنسان خلقه حسن مع الناس. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يجعلك مباركين أينما كنت وأن يوفقني وإياكم لكل خير. وأن ينفع الله تعالى بكم العبادة والبلاد. وأن كما جمعنا الله تعالى هنا أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة وتحت ظل عرشه يا رب العالمين. آمين. هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله. الله يستر. الله يستر. بارك الله فيك. يا Thank you. طيب ايش فشل في البيت الثاني؟ بارك الله فيك. طلبنا اول قرار الله يسلمك. من ايام الله. أقول عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، هي أفضل من يوم عاشوراء وأفضل من أيام رمضان. صحيح أن الليالي في عشر ذي الحجة ليست أفضل من ليالي رمضان، ليالي رمضان أفضل، لكن الأيام اليوم اللي من الفجر إلى المغرب لا، أي عشر ذي الحجة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، لو تكتب الحديث كما قلت، ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. يعني ما فيها أيام العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. Thank you. هذه كلها هذه بارك الله فيك. الله